بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مسألة الإدراك. هذا الفعل الذهني شغل أرباب المعقولات في بيان صورته، كيفيته، حقيقته. نعم، اتفقنا على أن العقل قد فعل فعلا، ما هذا؟ ما فيش خلاف أن الذهن قد عمل علما أحسسنا به، كما نحس بسائر بسائر الحواس التي نملكها. لكن هذا الفعل الذي فعله الذهن يحتاج إلى التسمية، ما عندنا مشكل، اتفقنا على أن نسميه الإدراك. لحديث الساعة الوفاق ثابت، اتفقنا على أن العقل فعل الفعل وأن هذا الفعل اسمه الإدراك. لكن لما جينا لنفسر الإدراك، هذا الفعل الذهني يختلفوا في بيان مقولته. المقولة ذلك ما هي؟ من ناحية احنا كنبدأ من ناحية الإدراك مطلقا، بغض النظر عن نوع هذا الإدراك، المدرك مطلقا. فقال قوم بأن الإدراك أن الذهن يأخذ الصورة من الخارج، أنه تؤخذ به الصورة من الخارج وتوضع في الذهن، ارتسام الصورة في الذهن. الآخرون قالوا لا، لا يأخذ، وإنما العقل بواسطة ما يسمى بالقوة العاقلة يحدث الإدراك. فإذا أحدث الإدراك علمنا بذلك أو شعرنا بذلك، إذن فهو يحدث الإدراك، بمعنى أنه توجد علاقة بينه وبين الشيء المدرك. قربنا هذا الأمر بالتمثيل بالمغناطيس الذي إذا أرسمته على الحديد جذبه، فهذا الجذب كان بواسطة هذا الحديد. إذن فبين الحديد وبين المغناطيس علاقة تسمى النسبة المخصوصة. النسبة المخصوصة هذه تقال في كل شيئين، في كل ما كان بين شيئين واختص بهما، تتسمى النسبة المخصوصة. إذا جمعنا هذا مع هذا حصل شيء، هذه كنسميها النسبة الإضافية المخصوصة أو النسبة المخصوصة. وهذه النسبة المخصوصة في الحقيقة موجودة في الطبيعيات وموجودة في الاعتباريات، أن هذا الشيء تكون في خصوصية وهذا الشيء فيه خصوصية، فيحدث أمر بينهما نراه أو نشاهده أو لا نشاهده ولكننا نحس به. أما في الحسيات فكما ترون في الماديات، فإذا جمعت هذا مع هذا، هذا في خصوصية وهذا في خصوصية، يحدث فعلا كما يقع في التفاعلات الكيماوية مثلا، وكما يقع في الانفجارات أو ما شابه ذلك، تكون بينهما علاقة معينة. هذا الذي قالوا بأنه يوجد بين القوة العاقلة والشيء المدرك، وبه تحصل لك هذا الشعور الذي تسميه بالإدراك. وأيضا توجد هذه النسبة المخصوصة بين القلوب والآيات كما في القرآن الكريم، وجعل في الكتاب العزيز الخصوصية في الأشياء في القلب والآيات الإيمان، تسمى علاقة مخصوصة بالأشياء. مثلا يمكن لهذا القلب أن يتأثر بهذا الشيء، بينهما علاقة تضيف، بينهما نسبة مخصوصة. ولكن يمكن لقلب آخر أن لا يتأثر، وهذا نشاهده ونراه. وعليه البراهين القطعية الطبيعية، ومشاهد ذات ليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. في القول إذا تليت عليهم آياته والذين كفروا في الآيات، قالت وكأي من آية في السماوات يمرون عليها وهم معرضون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زاد هذه إيمانا. فما الذين آمنوا، سورة خطير، هذا أمر خطير جدا في الوجود، النسبة المخصوصة والنسبة الخصوصية بين القلوب والأشعار ماشي قد يبسط، هذه قد علمية، قد حسية، قد قطعية وجودية، شد عليها كل الناس. وما الذين فزادتهم النسبة المخصوصة، نسبة مخصوصة تخلق وتوجد. وإذا تتبعت هذه النسبة المخصوصة تجد أن القرآن يصرح بها في مواضع كثيرة، وفي الحقيقة أن ما قاله هو الواقع. هذه من جملة المسائل تدرس فيما يسمى بالتجربة الدينية، شيء واقع مشاهد محسوس، قامت عليه ملايير البراهين، ماشي مليون، ماشي جوج، كان البشر كلهم يشهدون على هذا. الناس بخصوصية، ذيك الخصوصية ما فسرها حتى واحد إلا القرآن، وذكر السبب ديال هذيك الخصوصية. إذن فهي موجودة، ماشي إلا سمعنا النسبة المخصوصة دائما نقول أشن هي النسبة المخصوصة، كأن هذا الشيء شيء غريب، بينما هو أمر يتكرر في كل الأحوال، ويتكرر يوميا، ويتكرر في الأشياء الطبيعية والحسية والمعنوية. ما يهم هنا فقط أن نفسر ما معنى النسبة المخصوصة. إذن فهي أمر موجود واقعي يكون في الشيء ويكون الآخر في الشيء، فإذا اجتمعت يكون بينهما علاقة تضيف يحدث شيء ندركه. هذا هو الذي قال من قال بالتضايف في الإدراك، هو الذي أجاب به عن الإدراك المعرفي الذي يكون عندنا. تورد شيء كي يوقع لكم تشحز ما كنت تقليدته، الإحساس يأتيكم بهذا السبب، النسبة المخصوصة بين العقل والشيء هو الذي يحدث فيه ذلك. ما عليناش، إذن هذا مذهب الرازي، قربنا فقط بهذه البساطة. انتهى الأمر إلى الاختلاف. وقال قوم في الشبح، الشبح هو ما ليس الصورة لكنه ظل الصورة، وهذا مذهب آخر عليه إرادة. وكل الذين أرادوا أن يفسروا الإدراك بهذه التفسيرات وقعت لهم مشاكل كثيرة. ثم إذا خرجنا إلى التصديق وجدنا أنهم في التصديق يذكرون أنها تحصل لكم في الأذهان إما أمور مركبة من إدراك الموضوع، إدراك المحمول، إدراك النسبة، إدراك الحكم إلى آخره، أو إدراك الحكم والموضوع والمحمول والحكم. هذا الشيء كله فسرناه ووضحنا. الحكماء يقولون، ما يسمى بالحكماء الفلاسفة، يقولون بأن الذي هو التصديق هو آخر شيء تحصلونه عليه وهو الحكم. تقدمت مناقشة ذلك، مشينا للمذهب ديال ابن السبكي، خصنا نبينه هنا لأنه أمر مهم أن نعرف مذهبه. اجتهد من حش هنا بجهد كبير على أن يقول بأن مذهبه هو مذهب الكاتبي، والكاتبي أيضا يقولون بأنه تأثر بالرازي. الرازي الذي قال بالتركيب مع الحكمي قالوا بأن الكاتبي تأثر به، ولكن أنشأ نظرية جديدة هي نظرية الاندماج في آخر الأمر، اندمج الموضوع والمحمول والنسبة في شيء واحد، فالتقى مع الحكم فصار تصديقا. قد يستخف بعض الناس بمثل هذه المباحث، ولكنها نموذج من نماذج العمل الفكري في بيان سورة الأدهم. ولما كانت مذهب المسهم مذهب الكاتبي وأنه يقول بأن ما يتعلق به الإدراك الأخير هو القضية بتمامها الموضوع والمحمول والنسبة والذي يتعلق به الإدراك، خرج قومون قالوا لا، ماشي لازم مذهب المصنف نقولوا بأنه تقول بأن كاين إدراك المندمج وأن ذاك الإدراك بهذه القضية بكاملها هو الذي يعطينا تصديق مع الحكم والذي يعطينا تصديق. أليس ما نقول بأن الإدراك الأخير تعلق بالنسبة، النسبة الذهنية مع النسبة الخارجية؟ وباش نشرح لك شوية لبغيتي تفهمها سأصلا نفهم لكم غير بغيت نقربوا صافي باش نمهدوا به لما سيأتي. فتكون جوج النسب مثلا كيكون عندك العقد هو هذا، كيكون عندك زيد قائم والنسبة، النسبة بينهما هي هذه. هذه النسبة كتبقى في الذهن، كتسمى التبوت أو النفي، كدير هذا التبوت ولا النفي على حسب هذاك الخبر. سمعت زيد قائم، هذا بدا من النسبة. هذه النسبة هذه كتبقى هنا تتصورها، وتوجد ما يسمى بالنسبة الخبرية هي هذه. بماذا يتعلق الإدراك؟ في التفسير ديال المحشي الشربيني كيتجمعوا هادو في إدراك واحد كيتعلق بهم الإدراك الأخير مع الحكم. هذه تنصهر هذه الثلاثة وتكون شيء واحدا زائد الحكم يساوي التصديق. هذا مذهب الذي بدل هذا جهدا كبيرا في إثباته. لكن بعض القوم تقول كل هذا الشيء ماشي هو التصديق، التصديق هو مطابقة هذا لهذا، جاءت الحجة هذه النسبة التي كانت في الدماغ مناسبة للنسبة الخارجية، فيتعلق الإدراك حينئذ بأن ما كان نسبة في الذهن صار مطابقا لما في الخارج. بس أنا أعرف المطابقة، أنا أعرفها بالحجة والبرهان. جواه ما قيلك هذا رجل شاعر، هذا شاعر صافي وصباح في الدماغ ديالك ثلاثة الأشياء، هذا شاعر والنسبة بينهما النفي والإثبات. اش كتقول في راسك؟ محال هذا شاعر والو، ولا هذا بعد في شاعر، شاعر هو شاعر لا شاعر. ستدعنوا للنسبة، ستدعنوا للنسبة. اشنو كيدير؟ كتقول انشدنا قصيدة جديدة، فإذا تكأ على عكازه وقال شعرا، تسمعنا تقول شعرا، وقال شعرا وقال شعرا موزونا له معنى. ماذا يقع؟ النسبة التي في الذهن أصبحت مطابقة للنسبة الخارجية التي تحكي عما في الخارج. هذا قالوا بأنه هو الإدراك الأخير الذي يجتمع معه بعضه. وبدل الشربيني جهدا كبيرا ليقول بأن التصديق عند السبكي ليس هو هذا، ليس مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية نهائيا، وإنما هو هذا، اجتماع هذا زائد الحكم يساوي التصديق عنده. استمر الحال على هذا، واستدل له المحشي وبدل جهدا كبيرا ليثبته. جاءت المناقشة ديال واحد الكلمة تقدمت ولم نكمل فيها الكلام، وهي أن الشارح الذي يقرر كلام السبكي قال وكون الكتابة ثابتة لزيد، وكون الكتابة ثابتة لزيد. ناقشه العلامة فقال له كان عليك أن تقول وثبوت الكتابة لزيد. قال له لماذا لم تقول هذا؟ دخل هنا الشربيني فقال إن هذا التعبير هو الذي يحققه التصديق الحقيقي، لأن هذه كلمة كون تعطي فائدتين. الفائدة الأولى أنها تدرك بالعرض، تدرك بالإدراك الثاني وبالعرض، هذه فائدة كون هنا. ثانيا أنها تفيد الارتباط بين المحمول والموضوع، ففيه مزيتان ونكتتان في هذه الكلمة. المزية الأولى أنها تحقق الارتباط بين الموضوع والمحمول، ثم أنها تدرك بالعرض، فلا بد من أن تكون هكذا ليشعر التعبير بهاتين النكتتين، لأن التعبير يجب أن يشعر بمضمون الكلام. إذا قلنا وثبوت كتابة لزيدين، هذه أول ما يزول فيها أنها مستقلة بالإدراك، لأن يمكن أن أقول مثلا في خبرها وثبوت كتابة لزيد وقع، أشتيش نوقع، أرى أصبح هذا مدركا بالذات ماشي بالعرض. ثانيا لا يحقق التصديق، لأن التصديق ماشي ثبوته له، لا ماشي هذا هو المقصود، لأن الثبوت لا يعني التصديق، يعني نوعا من المعرفة. ولذلك مثلا أبو جهل هل ثبت له التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهو يصدقه في قلبه أم لا؟ ها؟ لكن هل ثبت له التصديق كون التصديق ثبت أنه، ولا ثبت له التصديق؟ هنا دخل فقال هذه هي التي ثبتت لأبي جهل، يوجد لديه هذا، ولكن لا يوجد له هذا، لأن هذا يدل على الارتباط، ويدل أيضا على أنه مدرك بالعرض. هذا ما أشار إليه في الكلام السابق. إذن فقد اختار هذه العبارة لثلاثة أمور: الأمر الأول أنه مدرك بالإدراك الثاني وبالعرض، الثالث أنه يحقق الارتباط، الثالث أنه هو الذي يفيد وجود الإقرار، بخلاف هذا فإن هذا لا يعني إلا وجود هذا الوصف فيه ولم يرتقي إلى درجة التصديق. وقد تقدم اختصار هذا الكلام، والآن سنقرأه من جديد. فيه أن النسبة ثبوت الكاتب للإنسان، نعم كما قال البناني ثم ما ذكره السبيع. قال رحمه الله: قوله وكون الكاتب وكون الكاتب إلى آخره، في أن نسبة ثبوت الكاتب للإنسان لا كون الكاتب ثابتا له، ولعله راعى المعنى. وكذا قوله وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان، الحكم فيه هو إيقاع ثبوت الكاتب للإنسان. قول الشارح وكون الكاتب ثابتا، كان الظاهر أن يقول وثبوت الكاتب للإنسان، لكن لما كان ذلك الإدراك متعلقا ثانيا وبالعرض بالنسبة، من حيث إنها متعلقة بالطرفين وآلة لملاحظتهما، عبر بكون المفيد لذلك، إذ هو مصدر كان الناقصة المفيدة ربط الخبر بالمبتدأ. ولو قال ثبوت الكتابة للإنسان لصدق ذلك بقولنا ثبوت الكتابة للإنسان وقع، وليس مرادا، إذ النسبة حينئذ مدركة من حيث ذاتها حتى تيسر الحكم عليها، لا من حيث إنها رابطة الذي هو المراد، وإذا لما تيسر الحكم عليها بالمتأمل. نعم، إذن هذا هو قوله. إذن إذا قلنا مثلا بأن كون الكتابة باسم الإنسان تحقق الارتباط وتسير حينئذ معنى حرفيا، أما إذا جعلنا وثبوت الكتابة لزيد سيكون لها معنى مستقل وستحقق معنى اسميا أو معنى فعليا وليس معنى حرفيا. هنا ماذا نقرأ الآن؟ نريد أن نقرأ رحلة الذهن. رحلة الذهن هذه فيها إدراك إدراك إدراك إدراك من نوع آخر، إدراك بالذات إدراك الأول وبالذات، إدراك الأول وبالذات، إدراك بالثانوية وبالعرض. هذه رحلة الذهن، لأن ما هو فعل الذهن؟ حركة. الذهن ماذا يفعل؟ يكتب، يقرأ، ينظر، لا، معنى الحقيقي له أنه حركة. وهذه الحركة أدرك زيدا موضوع، أدرك قائم محمود، أدرك النسبة أدركها بسبب إدراكه لهؤلاء. يستحيل أن تدرك النسبة بدون هذين، ولهذا يسموها الإدراك بالعرض وبالإدراك التالي، حيث لابد تدرك النسبة لابد لك من مكانها القيام، قيام هكذا تريد أن تدركه مثلا القيام. ماذا تفعل؟ القيام. وبغيت مثلا يكون لهذا القيام معنى لابد من الموضوع المحمول، لأنه معنى حرفي، النسبة معنى حرفي، بمعنى معنى حرفي يحتاج دائما إلى ما يستند إليه لإفادة المعنى، دائما يحتاج لإفادة المعنى من شيء يستند إليه، فلا يمكن أن يفيد وحده. ولذلك إذا وصلنا إلى زيد ندركه بالدس وبالإدراك الأول، بالإدراك الأول، بالإدراك الثاني وبالعرض. هذا خصنا إذا بغينا نبنيو العبارة يجب أن تبنى العبارة على ما يدل أنه مدرك بالعرض وبالإدراك الثاني. إذا قلنا وكون الكتابة ثابتة للإنسان ثابتة لزيدين فهذا يمنعه من أن يخبر عنه، لأنه إذا أما إذا قال وثبوت الكتابة لزيدين وقع فهذا يمكن أن يخبر عنه، وهذا دليل على أنه فقدناه المعنى الحرفي. ثانيا أزلنا فيه صفة الربط بين زيد وعمرين، مفهوم؟ هنا غير باش نقربوا الكلام المراد دياله هو أن تبنى العبارة على ما يتعلق بتلك الحركة التي يقوم بها الذهن. ما أدركته بالعرض الأول وبالذات هذا تعبر عنه بما يدل، ما أدركته بالعرض وبالإدراك الثاني تعبر عنه أيضا بما يدل على ذلك. هذا ما أراد أن يشير إليه. قال في موضع آخر: وإذا عرفت هذا، عرفت أن قول البناني فيه أن النسبة إلى خيره مردود وهو ما تعده، وتذكر ما سبق، بل هذا القول صريح في المقارنة بإدراك وقوع ثبوت كتابة مثلا غالية نسبة النفس بالاختيال لا تقتضي الإدراك. هنا الآن قلنا بأن ثبوت الكتابة لزيد ليس تصديقا، ليس تصديقا. أقسم في أسنى هو ثبوت الكتابة لزيد هكذا، وهذا ليس تصديقا. ما الذي ينقص لكي يكون تصديقا؟ أن ياتي العقل بفعل اختياري، بفعل اختياري فيفعله. والفعل وفعل الذهني قالوا غير مكتسب، فعل الذهني يقع بالاختيار لكي يكون ذلك تصديقا. فإن قلت بأن هذا الإدراك أجد أنني مثلا عندما قيل لي بأن زيد هو الذي سرق لك النعال في المسجد، أولا تصورته زيدا، تصورت السرقة نعالي، تصورت النسبة بين السرقة وزيد، ما قلت ممكن، حكمت فيها بالإمكان، ولكن ما زال التصديق لم يقع عندي. زيد خرجت وسألت بعض الناس فقال إن فلانا رأيناه قد أخذ نعالك، ما كاين بس دندبة النسبة الذهنية خصني نشوف واش مطابقه للخارج. اذا كان ذوك الثقات عدول سيحكم الذهن بان النسبة التي في عقله وهو الامكان اصبح متجها الى الثبوت في الخارج. فلقيته وقد وجدته لبس نعلي، اسوق هذيك الساعة اصبح النسبة الذهنية مطابقة للنسبة الخارجية، ولا اصبح ذلك الادراك ديالو والسارقة وذيك النسبة انضم بعضها إلى بعض مع الحكم فصارت تصديقا. هو يقول بأن لا بد من فعل الذهني لكي يكون تصديقا. مثلا أن يقول شخص الاستسقاء سنة، استسقاء للمطر سنة، شنو هذا الآن؟ الاستسقاء سنة، فثبتت السنية للاستسقاء، أليس كذلك؟ جيد. الآن هذا هل يعتبر هذا تصديقا؟ هذا لا يعتبر تصديقا إلا إذا كان معه فعلون نفسيون فيه أن يكون فعلون اختياريون قد صدر من النفس وأقر بثبوت هذا. مفهوم؟ هكذا وضحني الأمر. إذن لماذا اختار المحلي هذه العبارة؟ اختارها لأمور ثلاث: أولا أنه يدرك بالإدراك الثاني وبالعرض، ثانيا أن فيه الارتباط، ثالثا أنه يفيد وجود الفعل من المصدق. ثلاثة الأشياء فقط نكتة الاختيار، إذن فلا اعتراض عليه في المقال. إذن نشوف هذا التقيل أولا شقنا البرح عودنا نهلا بأسي. وإذا عرفت هذا نقول إن النسبة مردود وما تعد إلى خير. قوله ليس كذلك قد عرفت أنه كذلك، قوله فيه أن النسبة قد عرفت إلى آخره، قد عرفت أن فيه وما بعده فتذكر، وهو صريح في أن المقارنة بإدراك الوقوع من غير أن تنسب النفس الوقوع بالاختيار لا تقتضي أن الإدراك صدق كما في كافر المعاني كفى بإيمان عبد الحمي عليه على أن هذه العبارة عبارة الحكماء المتعلمين بهذا الطريق، كما أن العبارة الأولى عبارة من قال بأنه فعل، والشارح بصدد نقد المذاهب مراعين عبارات أربابها. إذن خالصة الكلام اللي بغينا نقوله أن اختيار المحل لهذه العبارة فيها فوائد ثلاث: إدراك بالعرض والثاني الارتباط، ثم أنه اعتذار عنه الشارح بأنه ينقل كلامه الحكماء هم الذين قالوا هذه العبارة وإنما نقل، هذه هي الوجوه التي أجاب بها. ثم قال: وإيقاع أن الكاتب لآخره أي نسبة الوقوع في نفس الأمر بالاختيار إلى معنى القضية الكائن في الدين، وهذا المعنى لا يعبر عنه إلا بأن الكاتب ثابت الإنسان إذ هو معنى القضية بتمامها، نسبة الوقوع في نفس الأمر بالاختيار إلى معنى القضية الكائن في الدهن، وهذا المعنى لا يعبر عنه إلا بأن الكاتب ثابت الإنسان دائما نفس الأمر، تقرير أن قول المصنف الكاتب ثابت الإنسان هو الأصلح وهو الأفيد، وفيه نكت التي يحتاج إليها في هذا الموضوع، وهذا بناء على أن المصاحب للحكم إدراك واحد متعلق بالقضية، بناء على أن تصديق أن يحصل في الذهن أن معنى القضية مطابق واقع، وإنما بنشرح المحقق الكلام على هذا المعنى التصديق، لأنه أي هذا المعنى هو المصاحب للحكم للموجود حينئذ إدراك متعلق بالقضية كما مر، فهو مأخوذ من الصدق وهو وصف القضية. قال السيد زاهد: لا شك أن المبحوث عنه هو تصديق المأخوذ من الصدق بمعنى وصف القضية، وهو أن يحصل في الدين أن معنى القضية مطابق للواقع، وقال في موضوع آخر: صدق القضية مطابقتها للواقع، وتصديق بها أن يحصل في الدين أن معنى القضية مطابق للواقع، إن المحمول ثابت في الموضوع في الواقع له، فيزاد على ذلك تبعا على تحقيق عبد الكريم مع نسبة المطابقة للواقع بالاختيار. ومما يدل على أن مراد الشارح بالتصديق الإدراك المتعلق بالقضية، ومجموع إدراكات هذا كل سبق تفسيره، ونلخص هذا الذي ذكره هنا بهذا: التصديق الإدراك التصديق الإدراك لتمام القضية. ما معنى تمام القضية؟ أن النسبة الذهنية مطابقة للواقع ومطابقة للنسبة الخارجية، ما عليناش هنا هذه المطابقة، هذه المطابقة كاينة أقر بها الذهن، لا بد لكي يتم التصديق على مذهب عبد الحكيم لا بد أن يكون الفعل الصادر عن الذهن بالاختيار، الصفر زادوا بالاختيار، لابد أن يكون أن الفعل الصادر هنا المطابقة الإقرار بالمطابقة لابد أن يكون صادرا عن الذهن بالاختيار، هذا زائد. إذا أردنا الآن أن نلخص كلام المصنف فإننا نقول: يتعلق الأمر بالموضوع محمول النسبة ثم الحكم، ما لناش تجتمع هذه كلها ويقع بها إدراك واحد يسمى الإدراك بتمام القضية، إدراك واحد ينضم كل شيء ويصير واحدا ويجد الحكم كذا، لكن يقال إن هذه المطابقة التي يقع بها الحكم يجب أن يكون فعلا صادرا عن الذهن بالاختيار. وإذا أردنا أن نعبر عن هذا كله بنجيب العبارة التي تعبر عنه أي عن تمام هذه التصديق، هو أن نقول: كون الكتابة ثابتة أو ثابتا لزيد، ثابتا لزيد. الآن قلنا هذا هو التصور، ثم هذا هو الإدراك، وعندما استخرجنا إدراك عرفنا أنه تصديق، أردنا أن نعبر عنه لا يمكن أن نعبر عنه بكلمة تجمع هذه الشروط إلا إذا أتينا بهذه العبارة. هذه العبارة شرط في أن تؤدي هذه المعاني، أن يكون الإدراك الذي هو التصديق هو إدراك تمام القضية، أن يكون الفعل بالاختيار. إذا أردت أن تأتي بعبارة تجمع لك كل هذه فهي هذه، هذه العبارة التي تجمع لك كل هذه الأشياء التي تقدم. أظن أن هذا واضح كذلك، بين هذا الشيء واضح جيد. وهذا ما دفع عنه المحشي الثاني بإصرار. هذا ما يتعلق بها. ثم قال وقيل الحكم، صرنا هنا ولا مازال صرت بخش حاجة في صبي ما بنزم صرنا يقرأ. قول الشارع وإيقاع أن الكاتب وإيقاع أن الكاتب ثابت إلى آخره، أي نسبة الوقوع في نفس الأمر بالاختيار إلى معنى قضية الكاتب بالذهن، وهذا المعنى لا يعبر عنه إلا بأن الكاتب ثابت للإنسان إذ هو معنى القضية بتمامها. وهذا بناء على ما تقدم من أن المصاحب للحكم إدراك واحد متعلق بالقضية، بناء على أن معنى التصديق أن يحمل في الذهن أن معنى القضية مطابق للواقع. وإنما بنى الشارح المحقق الكلام على هذا المعنى للتصديق، لأنه أي هذا المعنى هو المصاحب للحكم الموجود حينئذ إدراك متعلق بالقضية كما مر، فهو مأخوذ من الصدق بمعنى وصف القضية. قال السيد الزاهد لا شك أن المبحوث عنه هو التصديق المأخوذ من الصدق بمعنى وصف القضية، وهو أن يحصل في الذهن أن معنى القضية مطابق للواقع. وقال في موضع صدق القضية مطابقتها للواقع، التصديق بها أن يحصل في الذهن أن معنى القضية مطابق للواقع، أي أن المحمول ذلك للموضوع في الواقع له، ويزاد على ذلك بناء على تحقيق عبد الحكيم مع نسبة المطابقة للواقع بالاختيار. وما يدل على أن مراد الشارح بالتصديق الإدراك المتعلق بالقضية وهو مجموع الإدراكات الثلاثة، قوله في التصديق بأن الإنسان كاتب إذ ذاك تصديق بقضية ذات نسبة، وهذا بخلاف ما يأتي بالقول الثاني فليتأمل. قبل أن نصل إلى ذلك نريد الآن أن يسوي أن يأتي من يكتب لنا هذا الذي تقدم بيانه وأن يذكر لنا تفكيكه. غادي نديرو واحد المثال ونشوفوا من يمكن أن يأتي بها أن يأتي بكلام في هذا الموضوع. مثلا عندنا الربا حرام، هذا مثال. طلب ابن حزم فيما كتبه في المنطق أن لا نستعمل من الأمثلة إلا ما يكون عاميا أي يشارك في مناقشته العامة، يعني من ليس له علاقة بعلوم المعقولات. هذا طلب بذلك في المنطق لنستفيد منه ولنفهمه، وهذه طريقة ذكية. أن إذا كنا دائما نقول أمثلة تتعلق بالوجود والموجودات وما شابه ذلك، فهذا في الحقيقة سيبعد كثيرا من الناس من المشاركة، ما يشاركوش معك في النقاش. لكن إذا جئت بمثال كهذا فهذا أحسن. إذن غادي نشوفوا أولا بأي شيء يتعلق الإدراك هنا بالموضوع. هكذا دابا شوف شي واحد يدير لنا غادي نسولوه ويرينا شنو فهمتو من هذا الشيء. هاك واحد شوف منوت. من سيقوم؟ من هذا الذي سيبين لنا هذا الموضوع؟ لا تنظروا إلى الأرض فإنكم إذا انظروا هكذا. نود انت ذي قريب يلا نود. شنو هذا؟ يلا اكتب الموضوع. زيد شنو اخر؟ حرام. شنو هو؟ محمود. زيد محمود. ما الذي بينهما؟ اسم العلاقة اللي كتكون بينهما اسم ده؟ هاد النسبة من اللي قلتها الربا حرام، هاد النسبة توجد في عقلك ولا توجد؟ هي مستحيلة ولا ممكنة ولا ديك النسبة اللي كاين في الدماغ ديالك شنو هي؟ شنو الإمكان ولا الوجوب ولا الاستحالة ولا إمكان؟ يلا اكتب الإمكان. لكن هذا إن كان راه غير أساس النسبة، ماشي هو النسبة، أساس النسبة. إذن ماذا يقتضي الإمكان؟ سيقتضي ثبوت، ثبوت قدامه يساوي ثبوت، هذاك راه غير الأساس ديالو، ماشي هو النسبة، ثبوت هو الذي يغلب. جيد. الآن عندنا الربا، أنت صورت الربا، ولكن قبل ذلك يجب أن تتصوره وتتصور معنى الحرام الذي هو المحمول، ثم تنظر في النسبة. هذه النسبة الآن عندما قال لك الربا حرام، تصور في عقلك أن الحرام ثابت للربا، كذلك لكي يكون هذا تصديقا ماذا تفعل؟ ماذا تطلب؟ حجة، الحجة، تطلب الحجة، تبه الجهة أنت ما كش كدير، تبه أنا تحت الماء، زيت الماء. هذه الحجة لما أتي بها ماذا ستحدث هنا في عقل هذا؟ أن ما كان في ذهنه هو الربا حرام سيصير كتاب، سيصير مطابقا هنا، سيصير مطابقا لما في الواقع. اي واقع هنا؟ شنو الواقع اللي كان هنا؟ لان الواقع عندنا بزاف ديال الانواع ديال الواقع، كاين الواقع النفسي، كاين الواقع الشرعي، كاين الواقع الوجودي. اشنو واقع؟ واقع شرعي لانه خارج عن الدين، في الواقع خليه صافي هكا. لكن هنا سؤال، لكن هنا لما قال هذا بانه الان ادرك، صافي هو ادرك انه قد وقعت المطابقه لما في الخارج، أي نوع من المطابقة حصلت في الذهن؟ شنو اللي حصل؟ واش الذي حصل هو أنه أدرك النسبة فقط أنها مطابقة في الواقع، ولا أدرك هذه الأشياء كلها في شيء واحد ووجد أنها مطابقة في الواقع؟ ما الذي وقع في ذهنه؟ دابا الآن ها هو جاب الربا، جاب الحرام، عرف النسبة، ما الذي انتهى إليه ذهنه؟ واش الإدراك الأخير هو النسبة أن مطابقة لشيء الواقع ثم حكم ثم الحكم فصار تصديقا، ولا أنه أدرك الموضوع والمحمول وصار شيء واحدا وزاد له الحكم فصار تصديقا؟ ما الذي وقع في ذهنه؟ على مذهب الكاتب شنو وقع؟ هذوك ثلاثة تجمعوا في شيء واحد وصاروا الحكم فصار تصديقا. أتقول الأخرين تقولوا لا، إنما تعلق بالنسبة فقط، لما أدرك أنها مطابقة للواقع فحكم العقل حينئذ بثبوت هذا. إذن هذا هو محل الكلام. معناه عندما أنهينا الكلام على هذا الموضوع نبحث الآن مسألة ما هو الحكم، أشنو هو الحكم؟ قال وقيل الحكم إدراك النسبة واقعة أو ليست بواقعة. قال البناني ظاهره أن تفسيره بما قدمه من الإيقاع والانتزاع مبني على أنه فعل للنفس وليس كذلك، لأن فيما سبق فسر الحكم بالإيقاع والانتزاع. وقال هنا ابن نقلا إن هذا الذي فعله يدل على أنه فعل للنفس، قال وليس كذلك. قال السربيني بل هو كذلك، فإنه حين فسر الحكم بالإيقاع والانتزاع فإن ذلك أنه فعل للنفس، ثم قال بل هو، أي التفسير المتقدم، صالح لكونه فعلا وكونه إدراكا. هذا هو التعليق، ظاهر ما تقدم من أن الشارح فسر الحكم بالإيقاع والانتزاع أنه يقصد به الفعل. قال وليس كذلك، بل يصلح أن يكون فعلا وأن يكون إدراكا. أني ما وجه مناقشة الآن محشي للشارح في هذا؟ ما وجه مناقشته له؟ نعم، دبل ال عندما قال عندما فسر الشارح الحكم بانه ماذا ايقاع وانتزاع فيما سبق وانتزاع فيما سبق، هل هذه الكلمه يؤخذ منها انها ان المقصود بالايقاع والانتزاع فعل للنفس، النفس فعلت فعلان اسمه الحكم ويطلق عليه الايقاع والانتزاع، فهل معنى ذلك ان الايقاع والانتزاع لا بد ان نفسره، لا بد ان نفسره على وفق تفسير الشارح أو وفق قول الشارح بانه فعل لا بد ان نفسر بانه فعل ام لا؟ المحشي تيقول بان الكلام ديال المحلي يعطي انه لا يفسر الا بانه فعل فقط، هذا هو ظاهره. قال وليس كذلك، هذا ليس شرطا، بل يمكن ان يفسر الايقاع والانتزاع بانه فعل ويفسر ايضا بانه ادراك. اذن فما وجه مناقشه محشي الشرع؟ شنو هو هاك قصره تفسير الايقاع والانتزاع بماذا؟ في أنه فعل. والمحشي يقول إنه يجوز أن يفسر بأنه فعل ويجوز أن يفسر بأنه ماذا؟ إدراك. هذا وجه المناقشة. لكن لما قال وليس كذلك بأنه يمكن أن يفسر بهما معا، قال المحشي هو كذلك، فسره بأنه فعل فقال ليس كذلك، قال بل هو كذلك. مهم مناقشة في تفسير الإيقاع والانتزاع، هذا هو المقصود. بل هو صالح لكونه فعلا وكونه إدراكا، ومعنى إيقاع النسبة إدراك وقوعها. ها المشكلة أن كلمة إيقاع هنا صيغتها صيغة فعل ومعناها الانفعال. إذن فالتعبير بالإيقاع والانتزاع ليس على ظاهره، بل هو إذا نظرت إليه تجد أنه فعل ولكن معناه الانفعال. فإذا قلنا إيقاع نسبة معنى إدراك نسبة، انتزاع نسبة معناها إدراك نسبة منفية، هكذا. ولهذا هنا الفعل صيغته صيغة فعل ومعناه الانفعال. هنا في اللغة ديالنا المتداولة اللي كنفهموها العامية هي هذه، وإن كان في الحقيقة سيأتي البحث في الانفعال والفعل إلى آخر ما هنالك. ولذا ترى كثيرا ممن ذهب إلى أنه إدراك عرفه بالإيقاع والانتزاع. هذه مصطلحات خصها تكتب أنها مصطلحات ضرورية في هذا الباب. المصطلح الأول الذي يجب أن نكتبه هو أن المحل ظاهر كلامه ظاهر كلامه حين تفسيره الحكم، ظاهر كلامه أنه حين تفسيره الحكم يقصد به الفعل فعل النفس، يقصد به فعل النفس. هذا المصطلح الأول الذي يفهم من كلام الشرح. المصطلح الثاني أن كثيرا ممن فسروا كثيرا ممن فسروا الحكم بالإيقاع والانتزاع إيقاع كثير ممن فسر الحكم بأنه إيقاع يفسره بأنه إدراك وانتزاع عدوا هذا العبارة شنو قلت فيها؟ والانتزاع. شنو الانتزاع؟ كثيرا ممن فسر الحكم بالإيقاع والانتزاع يفسره بأنه الإدراك، يفسره بالإدراك، هذا مصطلح. قال: وقد قال ما اقتضاه ظاهر الشارع هو الضال الذي ذكره، هو الإيقاع والانتزاع فعل النفس، واقتصاره على ذلك لا ينافي احتمال غيره، وهو صلوح تفسير الحكم بالإيقاع لكونه إدراكا لا فعلا لنفسه. إذن الحكم، ما هو الحكم؟ فسر بالإيقاع والانتزاع، وفسر أيضا بأنه إدراك. فهل الذي يفسره بالإيقاع والانتزاع يقول إنه فعل؟ قولوا لا، بأن بعضهم قد يفسره بالإيقاع والانتزاع ولكن يقول إنه إدراك. هكذا واضح هذا الأمر؟ شنو المقصود؟ شنو الفائدة في هذا الشيء؟ توجد هنا فائدة، وهو أن هذا الذي نحس به، وهذا هو الذي يشغل العقل، ندركه ولكن لم نستطع أن نميزه. قد لهذا الشيء اسمه الحكم، كنحس به ولكن خصنا نميزه، واش هو فعل للنفس ولا انفعال ولا إدراك، واش هو فعل ولا إدراك ولا شيء آخر. البصيرة التي تتوجه إلى هذا الفعل لتمييزه عن هذه الأشكال هي التي نحتاج إليها في هذا الموضوع. فعل نعلم أن العقل وقعه، لكن ما هو هذا الفعل؟ شنو هذا الفعل هذا؟ نريد أن نميزه. قومون يقولون فعل يفعله العقل بالاختيار، إذن فيمكن أن لا تفعله، يمكن أن تكف النفس عنه، ما دام فعلا اختياريا فهو كفعل اليد أو العين أو الأذن، يمكن لك أن تمنع وقوعه. أما إذا قلنا بأنه إدراك، كلمة إدراك معناها أنك أنت الذي ذهبت تبحث عنه حتى أخذته وجذبته، ولا بمعنى أنه هو الذي جاءك وهجم عليك واستقر في نفسك. ما يعني بإحنا عندنا غير هذا الشيء، كلنا نحكم النهار كله إحنا كنحكمه، كل النهار كله إحنا كنحكمه، لكن ما الذي فعله العقل في هذه الحالة؟ واش فعل فعلا؟ واش تأثر بشيء؟ ما الذي وقع؟ لا نستطيع أن نفسر هذا الشيء مع أنه نشعر به جميعا. كيفاش كيفسروا هادوهما كيقولوا لك راه هذاك الشيء اللي كتحس به حينما قلت مثلا ان هذا الشيء ثابت لهذا وان هذا الشيء منفي عن هذا؟ شنو حقيقه هذا الحال؟ شنو حقيقه هذا الفعل ولا هذا الحال الذي قام بالأذهان؟ معليش. اختلف في الادراك فقيل انفعال بناء على تفسيره بانتقاش الصوره في الذهن، هذا بعضهم هذا هو الإدراك عنده، انفعال لأن الصورة تأتي فتهجم على الإنسان فتستقر في نفسه كسائر الانفعالات التي تشعر بها ولا تستطيع رفعها أو ردها، الحزن والفرح والقلق وما شبه ذلك مما يأتيك فيستقر. إذن فهذه الصورة تأتي بالضرورة فتنتقش في الدين. على هذه على هذا التفسير علق الشربيني فقال: قال السيد الزاهد: صرح كثير من المحققين بأن العلم المنقسم في فواتح المنطق إلى التصور والتصديق هو الصورة في الدهن، فإنه معنى فإن العلم بمعنى الصورة الحاصل إذ هو الكاسب والمكتسب وهو مبدأ الانكشاف، بخلاف العلم بمعنى حصول الصورة في الذهن فإنه معنى انتزاعي لا وجود له. هكذا قال بعض المحققين، كثير من المحققين إلى آخره. التصوف هو العلم بمعنى الصورة الحاصلة في الذهن، أصحاب الانفعال هكذا يقولون. إدراك هو هذا عندهم، وهؤلاء يقولون بماذا؟ بالوجود الذهني. يقولون بالوجود الذهني. الصورة المنتقص تفسيره بانتقاص الصورة في الذهن، هذه واحدة. وقيل كيفية بناء على تفسيره بالصورة الحاصلة في الذهن من توجه النفس إلى تحصيل الشيء، وهذا هو الراجح. ويمكن الأول إلى هذا بجعل الإضافة في انتقاص الآخرين من إضافة الصفة للموصوف. هذا الفعل الذهني يجب أن نعرفه وسنتفسره باعتبار دابا الآن. هذا التصور، هذا الشيء اسمه التصور، هذا الشيء اسمه التصور. واش التصور؟ هو انتقاش الحدث، هذا هو التصور. ولا الصورة، لأنه يوجد هنا أمران، يوجد انتقاش قبول المحلي للصورة، قبول المحلي للصورة، هذا هو الانتقاش، أو حصول الصورة في الذهن. ما هو التصور؟ ما هو الإدراك؟ قبول الذهن لينتقش فيه ذلك، أو وجود الصورة فيه، أو الصورة التي فيه. دابا شوفوا أنتم دابا خوذينكم، كيفاش كيوقع التصور؟ فكروا كيفاش كيوقع هذا التصور دابا، خصنا نعرفوا. وحنا كلنا عندنا إحساس، عندنا المخيلة وعندنا الواهمة وعندنا هذاك المفكرة وعندنا ذاك القوة العاقلة، كلشي داكشي كاين في الدماغ. إوا حركوا هذه الأحاسيس الباطنة باش تعطينا هذه الأخبار. هذا الشيء اللي نحتاجوا ليها الآن، نحتاجوا إلى الحواس الباطنة التي ستعطينا صورة ما كان في الدين. اش بان لك انت واش بالواهمة ولا المخيلة ولا استعملوا القوة الباطنية. على ماذا نحصل الآن؟ على ماذا نحصل؟ واش دابا التصور هو انتقاش قبول المكان للصورة، ولا الصورة نفسها، ولا شيء آخر؟ ما هو الإدراك؟ شو إذا كنت عندك مش انتقاش ولا الصورة؟ لا ضروري. عايز ما تدري تصور في جوج الأشياء في العقل ديالك، جوج الحاجة اللي تزدت في العقل، كان فيه انتقاش والمنقوش. شو اللي كاين في انتقاش الصورة؟ حدث وأثره. عندما كاين شي واحد لبرا وكيدير لك تصويره مثلا في الكارت هكا، وكيصور لك شي صورة، شكون فيهم التصور؟ واش قبول حصول هذه الصورة في هذه الورقة، ولا الصورة التي حصلت هي التصور؟ شكون هي؟ إذا قلنا بأنها وجود هذه الحالة في الورقات تسموه انتقاش الصورة، لكن لسمينها بالكيفية كان سميوها بماذا؟ بالصورة. إذن الإدراك فسر بأنه ماذا؟ شنو المسألة الأولى عندكم تم راكين؟ قال فقيل هو انفعال، وقيل هو كيفون، مش كذلك؟ شنو آخر؟ صافي هذا الشيء اللي كاين، دوش فعل. ولكن أليس فعلا إدراك؟ أليس الإدراك فعلا؟ ها؟ ولكن متى نسميه انفعالا؟ انفعال ما هو قبول المحل للصورة ووجودها فيه، هو الانفعال. هذا في ثمان تقاس الصورة في الدين، لكيف ما معناه الصورة التي في فيه. إذا كان جوج الأشياء، كين انتقاش الصورة في الذهن والصورة التي فيه. تتصور حدث أمران في الذهن، دابا الذهن داك خاوي خاوي خاوي ما في والو، ثم حدثت فيه الصورة، يوجد فيه أمران، يوجد فيه فعل فعل به فقبله، هذاك القبول هذاك تسمى الانتقاش، ويوجد فيه شيء منتقش وهو الصورة. ما الذي يسمى بالتصور؟ واش الفعل الأول ولا أثر الفعلي؟ واش ممكن مثلا المحل إذا لم يقبل النقش أن ينتقش فيه؟ لا يمكن. إذن هذا الانتقاش الذي في حصوله هو الذي يسمى بالتصور، أو الصورة التي حصلت بذلك الانتقاش. شنو الإدراك؟ كما سمعتم فالمسألة في هذه المذاهبين. قال لما قال بأنه كيفية بناء على تفسيره بالصورة الحاصلة في الذهن من توجه النفس إلى تحصيل الشيء، قال وهذا هو الراجح. ويمكن رد الأول الذي تقدم إلى هذا بجعل الإضافة في انتقاش من إضافة الصفة للموصوف، بأن نقول بانتقاش أي بالصورة المنتقشة في الذهن، فيكون التفسير واحدا. ويمكن رد الأول إلى هذا بجعل إضافة في انتقاش من إضافة الموصوف إلى آخره. هذا واضح أظن كذلك. إذا ما هو الإدراك؟ واش انتقاش ولا المنتقش؟ تصور حكم الإدراك ما هو؟ شنو الإدراك؟ هو فعل أو هو كيف؟ انفعال؟ ما هو؟ كل شيء محتمل، كل شيء محتمل فيه. يمكن يكون صورة، يمكن يكون انتقاش الصورة، لأن الانتقاش ماذا يستلزم؟ الانتقاش يستلزم ماذا؟ أهلية المحل، أهلية المحل. إذ لا يقع الانتقاش في محل إلا إذا كانت فيه أهلية الانتقاش. ويكلكم أن تنقش في الماء مثلا ولا في الهواء، لا بد أن يكون المحل فيه الأهلية. ولذلك لما ذكروا ذلك تحدثوا عن هذه المسألة. لا لا لا، هذه مسألة أخرى. هذه دابا حنا غير القضية اللي بغينا نعرفوا، بأن الانتقاش الحسيات بعيدا عن الذهن، الحسيات تستلزم المحل، مفهوم؟ إذا ما معنى الحصول؟ هو وجود هذا الشيء منتقشا في مكانه، فذلك الانتقاش، ذيك القبول وذيك الأهلية التي في المحل مع وجود هذا فيه، والذي يسمى بالتصور بالإدراك، مش التصور بالإدراك. وقيل بأن الذي يسمى بالإدراك هو الصورة، ولكن دابا والصورة يمكن نسميها بالإدراك؟ الصورة وشيء إدراك ولا مدرك؟ الإدراك فعلون والمدرك اسم والصورة اسم، فكيف نسميها إدراكا؟ هذه الصورة ما منقبولش، هذا الشيء يكون، هذا الشيء يكون الإدراك هو أنا أدركته فعل، مش كذلك؟ حاصل عن النفس. أما إذا كان إذا سمينا إدراك بالصورة فهذا ما فيش تقابل بين المادة والمعنى. كل ما نريده أن نحرك العقول لنفكر في الإدراك ما هو. أما هذه الأشياء فليس الغرض منها سوى التأمل والتفكير. أما أن نرجح الصورة أو الإدراك فهذه مسألة نحن قادرون على أن نفكر فيها حتى نجد ما هو الراجح. قال فالحكم إدراك أن إدراك النسبة. نخرج بعد هذا ديال قوله وقيل الحكم إلى آخره، ظاهر أن تفسيره بما قدمه من الإقلاع والانتزاع مبني على أنه فعل بالنفس، وليس كذلك، فهو صالح لكونه فعلا وكونه إدراكا. ومعنى الإقلاع بالنسبة إدراك وقوعها، ولهذا ترى كثيرا ممن ذهب إلى أنه إدراك عرفه بالإقلاع أو الانتزاع، قالوا العلامة. وقد يقال مقتضاه ظاهر الشارح هو الظاهر الذي ذكره غيره، صاروا على ذلك لا ينافي احتمال غيره، وهو صلوحية تفسير الحكم بالإيقاع لكون الإدراك النافع للنفس. واختلف في الإدراك فقيل هو انفعال بناء على تفسيره بانتقاش الصورة في الذهن، وقيل هو كيفية بناء على تفسيره بالصورة الحاصلة في الذهن من توجه النفس إلى تحصيل الشيء، وهذا هو الراجح. ويمكن رد الأول لهذا بجعل الإضافة في الانتقاش إلى آخره بمضافة الصفة إلى الوصول. وقوله قال بعضهم هو التحقيق، ووجهه أننا لم نجد موصلا لقسمي العلم من التصور والتصديق إلا شيئين، وقول الشارع عن التصور والحجة للتصديق، وليس في الحجة هذيك المسألة مازال ما وصلتش، لأن غادي نناقشوا مازال هذا الكلام، هذا النص هذا تحقيق قال بعضهم. إذن قبل إذن عرف ما هو الإدراك الآن، ما هو الإدراك؟ ها؟ قيل فعل وانفعال وكيف، وكلها في الحقيقة يدل على الإنسان، هذه الاختلافات تدل على الإنسان لا يستطيع أن يميز بين المقولات النفسية، هذا دليل قاطع، الإنسان عاجز على أن يفسر بين مقولاته النفسية، تارة يقول إنه فعل، تارة يقول إنه انفعل، تارة يقول إنه كيف. وإذا سألناه مثلا عن هذا الفعل يقول ليس كالفعل الذي تعرفون ولا الانفعال الذي تعرفون، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الانفعال والفعل منطبقا مع هذا الفعل الذي في الناس. جيد، إذن تخبط واضح في هذا الموضوع. قالوا كيف؟ قال كيف يمكن أن يكون كيفا، ومعروف من أن الكيف لا يمكن أن يكون جوهرا إلى آخره. فمسألة إذن فيها هذا، كل ما يراد من هذا أنه توجد أفعال للذهن يفعلها، نريد أن نعرف أسماءها ونريد أن نعرف حقيقتها، مع هذا حقيقة ضربنا من الصباح في الإدراك ولم نستطيع أن نجد فيها قولا راجحا. ترى تقول العقل هو الذي فعل هذا الشيء كما تفعله الجوارح، ترى نقول لا، قبوله النفس لهذا الفعل ينتقش فيها هو الإدراك، ترى نقول لا، الصورة التي نجدها قائمة بالنفس هي تسمى بالإدراك. معنى هذا أن المقولات التي يجب أن تقال على هذا الفعل الذهني فيه اضطراب، وضعف الإنسان في التمييز بين المدركات الذهنية أمر واضح بين في هذا الخلاف وهذا الاضطراب. واضح أن الإنسان عاجز على أن يفسر هذه الأشياء التي يجدها في نفسه، ولم يستطيع أن يدع لها مقولة تناسبها. واضح، مفهوم. والغرض من هذا كله أن يشتغل الذهن بالتأمل في هذه الأشياء وأن يقرأ ما كتب فيها، لأن هذا وإن كان النفس تنفر منه في أول الأمر فسيأتي بالتكرار عشقها له، سوف تعشقه. هذه الأشياء العقلية التي تنفر منها النفس وتستثقلها إذا اعتادت على مباحثتها فربما تجدها يوماً أمرا مستحسنا حلوا ظريفا عندها، تطلب هذه الأشياء، ومع هذا العنات الذي في الترجيح فيها فهذا هو الحال. قال الإدراك أن النسبة، إدراك أن النسبة، قال السيد الزاهد هذا هو المشهور، وهو أن التصديق متعلق بالنسبة، ثم رد ذلك فقال والذي لا يتعدى عنه الحق، نفس الكلام الذي سبقنا قلنا فلو بماذا يتعلق الإدراك، واش بالنسبة ولا بتمام القضية، راه شي داز، ونفس الكلام غادي يعاودوا هنا، غادي يقول راه الناس قالوا بأن الإدراك يتعلق بالنسبة وهذا هو المشهور، وأنا أقول لكم بأنه يتعلق بتمام القضية مع الحكم، وهذا ما سيكرره مرة أخرى هنا. قال إدراك أن النسبة، قال السيد زيد هذا هو المشهور بين، وقيل التصديق متعلق بالنسبة، ثم رد ذلك فقال والذي لا يتعدى عنه الحق، أن التصديق يتعول بالذات بالموضوع والمحمول حال كون النسبة رابطتان، وثانيا وبالعرض بالنسبة الآخر ما تقدم نقله عنه، وهو الموافق للشيخ الرئيس كما نقله الرازي. التصديق ونحصل في الذهن أن معنى القضية مطابق للواقع، هذا من وجوه تضعيف المشار إليه، فليتأمل في كلام هذا الإمام فإنه من المزالق التي لا يمكن الوصول إليها إلا بالإلهام. إذن نحدد الآن محل التفكير مزيان باش ما نبقاوش نقزو هنا بلا معنى بلا فايدة. إذن معنى الأمر الأول الذي هو محل التفكير، ما هو الحكم؟ الحكم نجده ونريد أن نفهمه، الإدراك، التصديق، هذه ألفاظ شغلتنا هذه الأيام. تصديق رخرجنا منها بجميع مذاهبها، وما زال نقاش محتدم بما آخر ما يتعلق به الإدراك قبل الحكم. بماذا يتعلق الإدراك؟ في المذهب الذي ذكرنا قلنا المحمول من كذا اجتمع على قبل إدراك الجميع لهذه الأربعة زائد الحكم يسمى التصديق. عاود نفس المشكل، قال بعضهم هذا الإدراك الأخير ما يتعلقش بهذا، يتعلق بهذا بوحده من حيث أنه مطابق للواقع، وهذا هو سبب حكم يؤدي للحكم، مفهوم؟ هنا نقلنا هذا وقول الجمهور، وكرر عاوتاني ذاك المذهب، يتعلق الأمر بالموضوع ثم بالمحمول ثم بالنسبة ثم بالنسبة الخارجية ثم يجمع بينها ثم فيكرر نفس الأمر مثلا، كأنه يريد أن يقول يا أيها الناس إن الإدراك الذي يجتمع مع الحكم بلا ما تصدعوا رأسكم راه هو الإدراك المتعلق بتمام القضية، قد يتم في الموضوع في المحمول في النسبة، ولكن في إدراك واحد ماشي إدراك الأربعة كما قال الرازي، إدراك واحد من يجمع كل هذه زائد ماذا؟ الحكم. هذا الإدراك اللي قال هو بأن يجمع فيه الثلاثة، قالوا لي هذا الإدراك دابا ما استوالو، هذا مذهب ديال الرازي، كل ما في زدته الآن أنك قلت إن هذا وهذا وهذا اجتمع فصار شيئا واحدا. أشمن الفرق بينك وبين الرازي؟ الرازي يقول تصور ديال الموضوع براسه باقي، المحمول باقي، النسبة باقية، ولا يوجد أي انصهار ولا أي اندماج، وإنما ما زال باقين زائد الحكم يخرج التصديق. أنت ايش قلتي؟ قلتي من المحمول الموضوع تنضم كلها وتصير شيئا واحدا مع الحكم ويصير التصديق، هذا الشيء اللي قلتي. أنت قلتي بأن الإدراك الأخير يتعلق بهذه المجتمعة، اللي يقول لك النسبة يقول لك لا حيد هذا رأتي تعلق غير مع النسبة من حيث إنها مطابقة للواقع، مفهوم؟ أنا عاود تاني ذاك الأمر شغلوا بزاف، كلما أراد يدافع عن هذا إن النسبة متأكدة وهذا الذي يتعدى عنه الحق فيرجع مرة أخرى، دائما هذا هو شغل ديالو. باش يقولنا راه كاين موضوع المحمول النسبة وأنه مندمج وتعلق الإدراك بهذه الثلاثة مع الحكم فصار تصديقا، ودافع على ذلك الشيء يقول حيد هادو، يقول غير النسبة مع الواقع في الخارجي والحكم هذا هو النسبة، ما بغاش، لا يريد ولا يمكن أن يقبل. نعود نقرأ النص تسمعوه مرة أخرى، كأن هذه المسألة هي الوحيدة التي كان عندنا في هذا العالم، نخان ضربوا دائما نقولوا راه الإدراك متعلق بثلاثة عندكم تنسبوه لنا وكذا إلى آخره. نعود النص، قال السيد الزاهد هذا هو المشهور النسبة مع الأمر الخارجي، وهو أن التصديق متعلق بالنسبة، ثم رد ذلك فقط والذي لا يتعدى الحق ولا التصديق يتعولا وبالذات بالموضوع المحتوم كون نسبة راوة وبالنسبة إلى آخر ما تقدم نقله، وهذا هو الموافق للشيخ الرئيس يعني ابن سينا كما نقله الرازي، يعني الرازي تحتاني ماشي الرازي الإمام، لأن الرازي لا يلقبه هنا بالرازي ويلقبه بالإمام، الرازي إذا وثق هنا ينصرف إلى القطب التحتاني. التصديق هو أن يحصل في الدين أن معنى القضية، هذا الشيء اللي بغيت تثبتوا معنى القضية، شنو القضية؟ فيها زيد وعمر، فيها زيد وقيام ونسبة، مطابق للواقع، وبيخرج لنا السر. قال لك ولما كان هذا هو مذهب ابن السبكي، كان هذا من وجوه التضعيف الذي قال فيه وقيل الحكم، من وجوه التضعيف لما قال وقيل الحكم إدراك النسبة وأتى بصيغة قيل أراد أن يشير بها لأنها ضعيفة في فليتأمل في كلام هذا الإمام فإنه من المزاريق الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بالإلهام. مش بس هذا السيقع كيف الوصول إليه إلا بالإلهام؟ نعم فين هو الكلام ديال ابن عمر؟ الكلام كان رايته في المناظر في كلام السيد الشريف لما انتصر المذهبي في المناطق في شرح في حاشيته على. وعلى كل حال المهم اللي هو اهم من هذا كله الان انا ما كيهمناش الا ان نفهم لماذا اعطت السربيني كل هذا الاهتمام باش يقول لنا هذا التصديق الحقيقي العلمي هو هذا. هذا هو اللي كيشتغل البال. كل ما خرج انسان وقال له لا حيد هذوك وخلي النسبه مع الحكم يقول لك ما يتمكنش. قال السيد الزاهد الحق الذي لا يتعدى على الحق وان هذا موافق لابن سينا ولا يكاد يفطر في هذه الاوراق عن الدفاع عن هذه النظريه في التصديق. اولا يثبت ان هذا السبكي ويثبت ان الشارح فسر على وفق ذلك رحمك الله وانها هي الحق. ثلاثه الاشياء كيثبت المذهب السبكي ويثبت ان المحلي راه كيفسرها بهذا المعنى وكيثبت مره ثالثه ان هذا هو الحق الذي لا يتعدى عنه كما قال السيد زيد. هذا هو اللي غريب. احكي المذاهب وسلام. كلما تحرك من يقول بان الناس اللي غادي نحيدوا نديروا الادراك الاخر نسبه مع المطير يقول كلا ما يمكنش ناسي لا ما يمكنش مفهوم هذا الكلام هو الحاجة. إذا استطعنا أن نستخرج مذهب السبكي هنا ونعلم لماذا دفع عنه المحلي لماذا فسره المحلي هذا موضوع صعب جدا أصعب موضوع هو هذا من أصعب المواضيع هو هذا. لماذا؟ لأن في رموز قالوا بأن الشارح جاء بها ويمكن أن تنفلت منك وأن يزلق فيها دينك ولهذا قال فإن هذا من المزالق التي لا تكون إلا بالإلهام. وأنا أرى صافي فهمنا هذه المزالق واكتسبنا الإلهام إلى آخره. إذا نقرأ هذا في النص. وقوله قال بعضهم هو التحقيق ووجهه أننا لم نجد موصلا لقسمي العلم من التصور والتصديق إلا شيئين قول الشارح للتصور والحجة للتصديق وليست الحجة موصلة للتصديق إلا بمعنى الحكم لا بمعنى مجموع التصورات والحكم. ووجه كون الحكم هو الإدراك كما الاستعداد وغيره أن إذا راجعنا وجداننا لم نجد النفس بعد تصور الطرفين فعلا لها بل إدعاء وقبولا للنفس وقيل كيفية لها وهو الراجح لأنه صفة وجودية قائمة بالنفس. وقضية تفسير إدراك وصول النفس إلى المعنى أنه انفعال كما هو ظاهر فتأمل وما لإدراك أن النسبة واقعة إدراك أنها مطابقة بالواقع أي النسبة التي في الواقع. نعم إذن هنا نرجع إلى مذهب النسبة. من قال إن الحكم هو إدراك النسبة واقعة. قال بعضهم وهو تحقيق كما قال هذا محلي. ووجهه هذا التوجيه للسيد ثم وقال هذا ووجهه ووجهه أننا لم نجد موصلا لقسم العلم من التصور والتصديق إلا شيئين. بحثنا عن الأدوات التي توصلنا إلى التصديق والتصور فلم نجد إلا شيئين القول الشارح للتصور والحجة للتصديق وليست الحجة موصلة للتصديق إلا بمعنى الحكم لا بمعنى مجموع التصورات والحكم. إذن ما معنى التصديق؟ هو الإدراك. إدركوا أن النسبة ثابتة في الواقع. وشنو المفروض عليكم أيها الناس إذا عرفتوا أن الحجة ما كتعتقل الإدراك أتحيدوا علينا الموضوع المحمول وما تسميوش تصديق وما تدخلوش في التصديق لأن الحجة ما كتعطيناش الموضوع المحمول أرى كتعطينا ثبوت النسبة في الخارج وإذا كانت تعطينا ثبوت النسبة في الخارج فقد أعطتنا الحكم، إذن فهذا إدراك بسيط. فلماذا قلتم بأن المحمول والموضوع والنسبة ممتزج، كل هذا ممتزج وصل إدراكا مع الحكم فصارت صديقا؟ الحجة من جبناها، أتينا بالحجة ثم سمعناها واسترقينا على قفانا، فما وجدناه في آخر الأمر هو الحكم. وإذا كان الحكم هو ما تعطي الحجة فهذا هو التصديق، هذا هو التصديق. إدراك نسبة واقعة وليست بواقعة. أنت كتشوف مثلا، أنت كتشوف دبا، واش أنت تؤمن بأن ما يؤخذ من الحجة هو التصديق؟ نعم. إوا شوف، تصورت زيدان قياما نسبة ثم هذا، عندما سمعت الحجة ما الذي انتهى إليه الأمر؟ شنو أدركت؟ أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، هذا الشيء اللي أعطتني الحجة. ما أعطتني لا عمر ولا زيد ولا نسبة، أعطتني أن النسبة وقعت في الخارج. ولا كنت تؤمن بأن ما تعطي الحجة والتصديق فهذا هو الذي تعطيه، ما كتعطيني لا موضوع ولا محمول. وإذا عرفت ذلك عرفت أن الحكم لا يمكن أن يكون إلا إدراك النسبة فقط. أما القول الشارع لا، تعطينا التصور، تعطينا زيد وعمر والنسبة بينهما. واش أنت دابا تؤمن بأن الحجة، واش تؤمن بأن ما تعطي الحجة والتصديق أنه الحكم؟ إيوا واش كتعطينا التصديق؟ كتعطينا شي زيد، كتعطينا ثبوت النسبة التي وقعت في الذهن بأنها واقعة في الخارج فعلا، بأن الضرب وقع في الخارج، بأن السرقة وقعت في الخارج، بأن القيام وقع في الخارج، الخارج وقع فيه هذا، الخارج عندي زيد هو الخارج وأنه وقع فيه ذلك. وقوع كتعطيني، تعطيني إلا الوقوع، مفهوم؟ هذا فقط من أجل أن نفهم المراد، ماشي أننا أن نرجح القول. لا بمعنى مجموع الحكم، ووجه كون الحجة تصدق إلا بمعنى الحكم، ووجه كون الحكم هو الإدراك كما رجعنا إلى وجدين من جديد للنفس بعد التصور التالي فعلا لها، بل إدعانا وقبولا بمعنى الإدراك. وقيل إنه كيفية لها هو الراجح لأنه صفة وجودية. سنرجع لهذه المسألة مرة أخرى لندرس ما معنى أنها صفة وجودية. إذا أشنو استفدنا من هذا الشيء كامل؟ واش كنستفدوا شي حاجة ولا والو؟ ها؟ أولا تطرح لي الفعل ديال الذهن، عرفنا الإدراك كيف يقع، من قال بأنه يأخذه، منهم من قال لا يأخذه، وإنما هو يؤثر في الخارج بطريقة التضايف. واضح هذا الكلام، انتهينا منه. تصديق قلنا بأن فيه المذاهب المتقدمة، نوقشت هذه المذاهب كلها، وصلنا إلى الإدراك فعلا، هذا الإدراك تنحس به ولكن فسر بتفسيرات مختلفة، انفعال فعل كيفية، واضح هذا الكلام. إذا أردنا أن ننظر في هذه الأشياء ونختبرها فهذا وظيفة التفكر والتأمل فقط، وليس معنى أن ننتقل معلومات من الخارج. هذا الشيء أن كان نبغي نشغله في عقولنا ونتأمله باش نعرفوا هذه الرحلة الفكرية التي يقطع العقل في كل دقيقة في كل ثانية، أن نعرف كيفيتها وأحوالها وكيف تدرك الأشياء إلى آخر ما هنالك. ثم الحكم أيضا كما سبق أن ذكرنا فيه ما تقدم أنه دفع عنه الشربيني، وفيه ما تقدم أنه إدراك النسبة والمسألة واضحة. مفهوم هذا الأمر؟ إذا خرجنا من هنا باش نعرف المذهب ديال السبكي، وأن الشارح فعلا وافق شرحه مذهب السبكي، وأن الشربيني ما قرره صحيح، نكون قد استفدنا في هذا الموضوع أهم مطلب فيه. والمطلب فيه هو نعرف مذهبه وكيفية ذلك وتصور هذه الكيفيات، والمباحث الأخرى سنستمر فيها بنفس البطء والتقرير والتحقيق، لن نفلت كلاما كيفما كان. نعم، على أن في بعض الكلمات هناك بعض الخطأ، نقتصر على هذا القدر إن شاء الله وإلى الحصة المقبلة.